هل يجوز أن آتي بعمرتين لوالدتي ووالدي في وقت واحد؟ نعم لا حرج في ذلك، كل واحد على عمره خاص، كل واحد له عمره وإحرام خاص، تحرم بالعمرة لأبيك أو لأمك ثم تكرر لأبيك أو لأمك، لا حرج في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خير. لأن النبي عليه السلام قال العمرة من العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يحدد بين العمرتين أيام معدودة، فدل على الجواز والحمد لله. وقد اعتبرت عائشة رضي الله عنها في أقل من 20 يوما عمرتين رضي الله عنها في حجة الوداع، عمرة مع حجها وعمرة مفردة في ليلة 14 من الحجة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. إذا يطوف مرتين والحالة هذه، ويسعى مرتين ويحرم مرة واحدة؟ لا مرة، يحرم مرتين ويسعى مرة، يطوف مرتين، كل واحدة لها إحرام خاص. بارك الله فيك. يحرم لأبي أمه مثلا، فإذا فرغ منها نعم وأحب أن يحرم لأبيه بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل لا بأس، لكن الإحرام يكون واحد فقط، الإحرام واحد، ثم يكون الإحرام لواحد منهما. أيوة. ثم يحرم إحراما ثانيا للثاني. أيوة. ما يكون الحرام عن اثنين أبدا، جزاكم ما يكون لا عن واحد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.